صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. عند مجيء الإسلام إلى الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانت تتنازعها مجموعة من العقائد، وتقريبا القبائل موزعة على هالعقائد على هالأديان. يعني مثلا ربيعة وقضاعة وغشان، هذول كانت منتشرة عندهم النصرانية، كانت معظم قبائلهم وفروعهم تدين بالنصرانية. جانب آخر اليهودية كانوا بها كنانة وكندة وحمير، إذن أغلب هالقبائل الثلاثة وفروعهم وأحلافهم كانت منتشرة عندهم اليهودية. المجوسية كانت منتشرة عند تميم، ومنهم حاجب ابن زرارة رئيس تميم، هذا صاحب القوش، ولذلك كانت إلى مكانة عند كسرى، هذا يعني لأنه يدين بالمجوسية واتبع مجموعة قبائل، فصارت مشكلة بينهم، مشكلة الرعي، هذول يريدون يرعون يجون إلى ضفاف الفرات. آنذاك كانت بغداد والفرات، يعني العراق كان محكوم من قبل الفرس، ما كانوا يسمحوا لهم بالدخول، يعني ما يدخل، ما يعطوهم مجال للرعي، يقولون دولة اذا دخلوا افسدوا، نعم يدخلون يخلقون مشاكل، فكان يمنعهم. اجى حاجب ابن زرارة دخل على كسرى، قال له انا اكفل اضمن العرب. قال له تضمنهم؟ قال بلى. قال له شنو يعني بيش، شنو يعني الضمان اللي تقدمه، يعني ما هي الوثيقة او ما هو الضمان؟ قال له الضمان هذا شال القوش مالون. قال له تفضل، هذا هو الضمان. بعض الاشاور القاعدين ضحكوا، قالوا هذا بسيط، هذا مسكين مال صحراء ما يهتم. البعض الاخر قال له لا بالعكس، ذولا اهل مبادئ، وهذا اذا تكلم كلمة يتبع كلمته، يعني مو الكلمة عنده عليها مسؤولية وإلها قيمة، واللي يحترم كلمته وكلمته عنده يعني يشعر بها إزاءها بالمسؤولية، قال أنت براحة من عنده. وفعلا كانت الكلمة عند جملة من أعراقهم وقبائلهم كلمة تلعب دور إلها قيمة. فكانوا وفعلا على ظلت هاي القوش مرهونة وطبوا العرب واستعملوا المراعي وظلوا فترة طويلة وطلعوا وجاء الاسلام والقوش مرهونة في بدء الاسلام يعني في نهاية اخر حكم الفرس وبالفعل استرجعوها للقوش اخذوها اجى ابنه واخذها استرجعها قال اريد قوش ابي اخذها. فذولا كانت منتشرة عندهم المجوسية وكانت تعم يعني جوانب كبيرة من مناطق الجزيرة العربية اللي كانت منتشرة فيها قبائل تميم وفروعها كانت تدين بالمجوسية. الزندقة والوثنية كانت منتشرة في قريش وجملة من أحلاف قريش ذولا كان منتشر عندهم الزندقة والوثنية. هالمجموعة من العقائد اللي كانت بالجزيرة كان بيها نوعين، نوع كانوا ذولا ماخذي الى حد ما عن ادراك او عن وعي او عن فهم تتقشم وفرض مو عن برهان لا بس عن وعي. شلون يعني عن وعي؟ يعني مثلا شافوا بعض احداث حملتهم على الاعتقاد ببعض الاديان، شافوا لهم مثلا مسيحي حكم بالقتل وقالوا اعطوني مجال انا ارجع الى اهلي اوصي اهل المروءة بعائلتي وارجع لكم، قالوا لا ما معقول انت تعرف نفسك انك راح تقتل وترجع مرة اخرى الا ان يضمنك احد معنا. فعلا واحد من القاعدين قال له هو علي اسمه شريك ابن عدي، قال له هذا علي ابو ضماني. راح وصار هذا شريك لما يقرب غروب الشمس والموعد عند غروب الشمس يقول له النعمان ذهب ربعك ذهب ثلثك ذهب نصفك، وهذا يقول له ليس للامير علي حق حتى تغرب الشمس، وقبل ان تغرب الشمس اجى هذا الاعرابي تخب به ناقته جابه الى ان وقف على رأسه، قال له ما الذي جاء بك وانت تعرف انك راح تقتل؟ قال له حملني على ذلك ديني انما لا دين له لا عهد له. قال له انت شنو دينك؟ قال له انا مسيحي. ها هذا حملته على ان يتنصر، خلت النعمان يتنصر وشرطة تنصرت. كم حادثة مثلا من النوع بعضهم عن تجربة او عن عقيدة بان الدين اللي يحمل صاحبه على الالتزام معناه هذا دين لائق لان يكون يعتنق. ها فالمهم اسباب الاعتناق ما اريد استعرضها بس اريد ابين ان الجزيرة كانت نوعين، نوع ماخذين العبادة عن حادثة او تجربة او عن وعي شوية، ونوع لا والله ما اخذ عن تقليد مو اكثر، انا وجدنا اباءنا على امه او على ملة خلاص معنى اباءنا هذا هو. بس شنو هذا الاتباع ناتج منين؟ من محاكمة للرأي؟ من مناقشة مثلا؟ لا موازنة؟ لا لا ما من هذا شيء، مجرد تقليد. قريش هكذا كان جايين الى عبادة الاصنام عن طريق تقليد، والا ما اكو وعي ولا دين. اش ممكن المسيحية باعتبارها الها رسالة ودين والها نبي، الوعي قد يحاكمها كعقيدة ويعتنقها، لكن صنم يجيبون يحتوا بايديهم او يجيب له صخرة يحطها بالرمل يتوجه الى عبادتها، او مثلا احيانا يعبد افرض نخلة او يعبد له شجرة. بطبيعة الحال هذا المعنى اللون من العبادة لون ما يخضع الى محاكمة عقلية ولا يخضع الى لون مثلا من الوعي، وانما مجرد تقليد، تقليد باطل هو. والتقليد هنا ما طول مرينا بالموضوع، احنا عندنا التقاليد يعني تجربة تمر بها البشرية، هاي التجربة تمر بها البشرية ثم تنقلها الى الطبقة اللي من بعدها، تتناقل التجربة الاجيال. الجيل اللي قبلنا تمر بتجربة يعتقد بها، احنا ناخذها من الجيل اللي قبلنا تنتقل الينا، وناخذها شلون؟ بتسليم بدون مناقشة. يعني انت لما شوف عبارة علماء الاجتماع، علماء الاجتماع لما يمرون بالتقاليد يسموها تريديشن، يعني بيها نوع من الاجبار، بيها نوع من شو يسميها الالزام، اجبار، يعني ما بيها اختيار. الانسان يعتبرها مقدسة لان من سلف من اسلافه اعتنقوها وانتقلت الى من اسلافه، فانتقلت ما يناقشها ان هاي صواب او خطأ او الالتزام بها يؤدي الى نفع او ضرر، لا ماكو، ياخذها على علاتها. ما طول هذا تقليد عند الاباء وينتقل هذا التقليد بشكل جماعي، بعكس الوراثة. الوراثة تنتقل بطريق فردي، وراثة عضوية او وراثة نفسية تنتقل بطريق فردي. الابو يورث ابنه اخلاقه مثلا، سيمه، عاداته، وفروضه الى حد، لكن التقاليد لا، تنتقل بشكل جماعي من جيل الى جيل، من امة الى امة. طيب، واذا استثنينا بعض الحالات عند الشعوب، يعني مثلا افرض الابتكار، يطلع واحد عبقري يبتكر يخترع، او الاستعارة الثقافية، تيجي امة تأخذ وصفة حضارية تنقلها الى امة اخرى. اذا استثنينا ذني باقي عناصر المجتمع كلها تقليد. شلون؟ زارع يزرع تقليد، شلون كانوا اللي قبله يزرعون يجي مثلهم يزرع. الصانع يصنع تقليد، البناء يبني تقليد، المعلم يعلم تقليد، المهندس يهندس تقليد، كلهم بالتقليد. هاي التقليد تتوارثه الامم. شلون تتوارث؟ باي طريق؟ يو تاخذ عن طريق شفهي، نبه لي، يعني مثل الامثال، المثل الان من التقاليد، المثل، هالمثل هذا، افرض اكو امثلة، كل شعب عنده امثلة، منين ماخذ هذا؟ من القبلة، والقبلة ماخذ من القبلة، وهكذا ياخذ هالمثل هذا غالبا بالتقليد. الامثال تجي بطريق شفهي، نوع جن قسم من التقاليد لا، ياخذها الانسان عن طريق الكتابة، كتاب التجربة تنتقل، يجي واحد كاتب يقول ان اللي قبلنا مثلا منصبين على عبادة هبل الموجود على ظهر الكعبة، الاخر هذا اللي سمع هذا الخبر يتمسك به، ياخذها عن طريق الكتاب، الكتاب ينقل المعنى، يجي واحد ياخذ التقليد عن طريق الكتاب، يولا ياخذ عن طريق التجربة، ياخذ عن طريق التجربة. شلون يعني؟ منه عيش طريق التجربة، انا افك عيني في محيط او في امة او في شعب، واشوف هذا الشعب اكو عنده تجربة زراعية اقلدها، اشوف الفلاح شلون يسوي اقلده، اشوف مثلا النجار شلون يعمل اقلده، عن تجربة عملية. ولذلك عندنا الان انت شوف، حتى مع ايمان الفرد احيانا بضررها، واحد يريد يعرس ابنه، راد يعرس ابنه، طيب يا اخي انت شفت فلان الله مشي عليه مثلا، سوى العقد في فندق من الفنادق الضخمة، اجي انا، انا اصير اقل من هذا؟ عار، ما يمكن، انا لازم اصير، لازم اظهر بمظهر لائق، انا ما يمكن انا انزل عن مستوى جماعتي. يروح يرهن هدماته، اغراضه، اكو عنده ما شنو يرهنها، ويجي والله شنو يريد يظهر بمظهر. تقليد ما يقدر، لان لها قدسية التقاليد، يعني ما يقدر يتخلص من عدها. شيء عنده لا سمح الله الم، حزن، فاتحة صارت عنده، ما يصير هاي فاتحة، كون اذبح ذبايح انا، كون اسوي ما اسوي، ما يقدر. تقاليد سائدة في مجتمعه، ما يقدر يتخلص من عدها التقاليد، الا واحد يتمرد. اذا تمرد هم غالبا ما يخلوه على رسله، يعني يشيرون الى بالنقد، هو هذا ما بخير ما يلحق مستوانا. ها لا، هذا هو الغلط. هنا هاي مسألة التقاليد، التخلص من عدها يعني لان يطوها يعني يسموها تمثل جمعي، تمثل جمعي سمال. لو انقل لك العبارة الاجنبية لتطي هالمفاد هذا، يعني تشكل ضغط، ضغط جمعي تخلي الانسان يخضع لهذا الضغط شاء ام ابى. طيب من بعد هالمقدمة خلي نشوف النبي صلى الله عليه وآله لما بعث اجلد قريش على هاي على الزندقة والوثنية، وما اخذيها دولة عن شنو؟ ما اخذيها طعن وعي. مثل ما قلت لك ما معقول واحد يجي الى قطعة صخر يحطها بالرمل يتوجه يعبدها. هاي هاي شنو شنو علاقتها بالوعي؟ الوعي ما يقبل هاللون هذا ابدا. فاذا ما اخذيها عن من؟ عن طريق تقليد. هذا ما يسائل عقله اني انا عندما شفت ابوي مثلا سجد الى صنم انا لازم اتبعه. طيب هذا الصنم شنو هو؟ ها يكلف نفسه بمراجعة نفسية، اكلف نفسه ها بمراجعة نفسية ممكن؟ لا ما يكلف نفسه بمراجعة نفسية. ليش؟ ما يمكن انا اطلع على تقاليد الاباء، هذا الخط هاي القناة ما القومي ما الجماعتي ما اقدر اطلع منها انا. ولذلك تلقى ما حد يقدر يتخلص من هالإساءة. الأسر ما يتخلص منها إلا واحد عملاق عنده يعني قدرة على التحرك ويتخلص من قيود التقاليد. قليل جدا تقليد صحيح ولا لا بأس أبقى متمسك به، لكن تقليد فاشل ها والله لأن آبائك ما يخالف، آبائك كانوا على خطأ مو ضروري أنت تبقى على الخطأ. لأن من بعد هالمقدمة خلنا نرجع للآية سيتضح لنا المعنى إن شاء الله خلال البحث. في الآية تقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يقولهم أنا ما معقول أنا أجي أعبد شيء من دون الله. ليش؟ لان كل شيء من دون الله مخلوق لله. شو تنبه لي؟ اي شيء غير الله هو مخلوق لله، لان عندنا الموجود بالكون واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الله، هذا اللي ما يمكن يخطر بالذهن انه غير موجود او مشبوق بعدم او الى اخره. اما واجب الوجود او ممكن، الممكن قائم ليش؟ بالواجب. يعني لولا الواجب لما وجد الممكن. الله عز وجل هو اللي خلق كل الكائنات، فكل شيء غير الله مخلوق لله. زين انا اجي اعبد المخلوق واترك الخالق ها؟ هذا شو يصير؟ عبادة المخلوق وترك الخالق شنو اكو بيها؟ هاي اكو بيها اجراء بالعاقل، لانه الايه تقولهم ما معقول انا اجي اعبد غير الله عز وجل. انا نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون او تدعون من دون الله. هذول اللي تدعوهم هذول لا يضرون ولا ينفعون، والعباده انما تكون للخالق، للي يقوى على الضر والنافع، للي يقوى على ان يقدم ويأخر. اما هذا الصنم الذي لا يضر ولا ينفع انا جاء عبده، لا مو الشكل. هاي وحدة. اثنين، انا اذا اصير مثلكم اشير التقاليد معناه شنو اللي خلى ميزني وخلاني جاي اصلحكم؟ تنبه لي، تنبه لي جيم. يعني دفرض اكو جماعة بالماي، انا اذا بالبر ما اقدر اطلع لي واحد راح يغرق بالبحر، لازم انزل وياه وين؟ بالبحر حتى اطلعه. اما انا من الخارج ما اقوى على ان اخرجه وهو يصارع الموج. يقولهم انا اذا وياكم زين اكون التقاليد شاملتني، ما عندي قدرة على انقاذكم، انما عندي قدرة على ان اكون في حالة مغايرة لوضعكم. الحالة المغايرة شنو؟ اني احمل هدى اخلصكم من الضلال بالهدى اللي احمله، شيء الهدى اللي عندي هو اللي يخلصكم من الضلال. فانا ما ممكن اعبد ذولا اللي يتدعون من دون الله، لانه هاي وحدة. والثانية ان هذا اللي يتدعون من دون الله هذا مفضول. شلون مفضول؟ يعني الان اذا دار الامر بين الحجر والانسان وبين الخشبة والانسان، ياهو الافضل العقل شو يقول؟ طبعا يقول الانسان، مو الانسان افضل؟ زين انا اجي اذا دار الامر بين خالق الانسانية وبين مخلوقاته، ياهو الاولى؟ قطعا الخالق. فانا لما اجي اقدم المفضول على الفاضل الغيت عقلي، والحال انا انما صرت ادمي وانسان بعقلي. فانا اذا الغيت عقلي يعني وقدمت المفضول على الفاضل اكون اخطأت، اجرمت في حق عقلي، قدمت المفضول على الفاضل. ومن هنا انطلق العلماء الى انه من القبيح ان يقدم المفضول على الفاضل. لكن هاي وين يعني نظريا عندنا احنا، اما للتطبيق لا، الله وكيلك. قضية صايرة يعني القضية مرجوجة مخبوصة ابدا، يعني يا مفضول على فاضل، يا سيارات بس مجرد مفضول، لا سيارات بس مجرد مفضول. يعني انت لما تدرس ترجمة الوليد ابن يزيد ونظراء افرض، او ترجمة واحد من بعض خلفاء العباسيين، وتجي الى تاريخنا، انا كشاب يعني تجاربي قليلة بالحياة، دا استوني ادرس، يطوني كتاب ادرسه، اعاين خليفة المسلمين علي بن ابي طالب، وخليفة المسلمين الوليد ابن يزيد، كل خليفة المسلمين كل شو هذا شو وهذا شو. شعرت شلون؟ ما ادري يعني انت لما تصعد الى هالمستوى تعطي لقب خليفة، سألت عقلك انه هالمقايسة صح هذه؟ الم ترى ان الشيف يجرى بحاله اذا قيل ان الشيف خير من العصا؟ حتى لو تريد تقول ان علي طالب افضل من الوليد، راح تظلم علي بن ابي طالب، لانه شيف. وهذا الطرف اللي تحط قباله شنو هو حتى يتقايش وياه؟ التتقايش وياه هذا الرجال النسائي، هذا صاحب السنن، سألوه قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ قالوا عجيب، وصلت القضية لهنا، يعني صار معاوية يحطوا وياه علي بن ابي طالب؟ قالوا له عجيب، مو عاجبك؟ داسوا الى ان موتوا. نعم داسوا بطنه. في المسألة الواقع اذا ترجع انت الى مقاييسنا في تقديم المفضول على الفاضل، هذه المقاييس الموجودة. ولذلك رحمة الله على أبي فراس يقولهم بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والحشم. شو وصلت هذه لهالدرجة بحيث أصبت فتيحة أم المتوكل ونظائرها هاي تأمر وتنهى وتحكم، والمفروض دولة عدلوا الكتاب قاعدين بيوتهم داخل بيوتهم. ولا تروح بعيدة الآن ليش رايح بعيدة الآن؟ شو نتفضل ارجع الى الدنيا شوف شكوا بها العباقرة والعلماء داخل البيوت، والامر تملكه النشوان والحشم. فالمسألة هي يا يومها الشكل الدنيا غالبا نادر مرت الدنيا بمقاييس بها صحة، او مرت الدنيا بمقاييس موزونة. ولذلك القرآن الكريم اللي يستثير عقولنا يقول ان تقديم المفضول على الفاضل اجراء بالعقل. ما نقول انا اجي الى ما خلق الله خشبة او صخرة اعبدها واترك الله تبارك وتعالى، انا اترك الخالق واجي اعبد المخلوق. قل اني نهيت، شامل اللي نهى، النهي اجى من طريقين، من طريق العقل ومن طريق النقل. من طريق العقل. قطعا العقل نبي مثل ما نقول من الداخل، العقل نبي من الداخل، بيميز الانسان، الانسان بالعقل يميز الصح من الغلط، يميز ان هذا يناسب هذا ما يناسب، هذا صحيح وهذا مو صحيح. العقل والعقل ينهى، العقل هو الذي عبد به الله عز وجل، اول ما خلق الله العقل. ولذلك الانسان اللي ما عنده عقل احنا ما نكلفه، ما نعتبره مكلف، يعني اذا شوية عنده خلل بعقله، ها اذا عنده خلل بعقله ما يكلفه، يعتبره اخرق. ولذلك شايف المؤرخين يحملون على واحد من خلفاء بني أمية، هذا اجا وقف على طحان، وقف على طحان، الطحان شاد بالطاحونة، اجل الله سامعين حمار زين، وحاط له برقبة الحمار جلجل جرس كبير. سأله قال له ليش حاط له هذا الجرس؟ قال له انا احيانا تدركني نعشة واخاف هذا الحيوان يوقف، بس من اسمع حس الجرس اعرف ان هذا يشتغل يدور، ها اذا لا هدأ حس الجرس فاعرف ان هذا واقف، اتنبه احركه. قال ليش مدري يجوز يوقف ويحرك راسه؟ قال له اصلح الله الخليفة ما عنده مثل عقلك هذا. يعني المسألة الواقع، يعني احيانا نبه لي مو رحم الله بعض دبانا، يقول قال حمار الطبيب لوقا لو انصفوني لكنت اركب، ها لانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. زين، وطبعا انا افضل من عنده فما في شك. فكأنه القرآن الكريم اللي يحطنا في محاكمة عقلية، يحاول ان يستثير عقولنا، يقول هذا العقل اللي الله عز وجل سلحكم به وطاكم هالقابلية على التفكير والتمييز لا تضيعوها، ما ممكن تتركون الخالق وتعبدون المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مربي من القرآن نهى عن عبادة غير الله، اياك نعبد بس هذا هو، ومنا العقل نهى، هاي النقطة الاولى. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت قل لا اتبعوا اهواءكم. شنو هاي بعد؟ هاي كأنه اكو واحد احيانا عنده وعي لكن يتغلب هواه على وعيه. شلون؟ هذا اللي اشرت لك الى قبل لحظات، قلت لك ان الانسان يعيش في القناة التقليدية اللي ممتدين بها اهله، ها اهلي وجماعتي قليل، واحد يقدر يتمرد على قناة اللي عايش فيها، يعني دفرو الشيعي مثلا تكلف ان يطلع شوية يتمرد على القناة الشيعية في بعض افكارها، مو سهل ابدا. كذلك حنفي او حنبلي مثلا، اي واحد يبقى اشير الى الطبقة اللي ينتمي إليه، إلى الجماعة الذي إلا الأفراد القلائل اللي يملك وعي وعقل وعلم ويقدر يقول لا والله هذا ينبغي أن يعدل، هذا ينبغي أن يصحح، إحنا أكو خطأ لابد من تصحيحه. هذا نادر اللي من هالنوع تلقاه، وإلا الأغلب لا. عشان أضرب لك مثلا، يعني أنت اكو بعض اشخاص قد ما تعرفهم لانه ما تدري شنو عندهم خلفية علمية او لا. واحد ممن عنده علم وممن عنده اطلاع وممن عنده معرفة ووفد على الله على كل حال، شو محمد ابو زهرة، هذا المؤلف الكبير والعالم ورجل على علم وعلى معرفة. طيب يجي عند كتاب الامام الصادق سلام الله عليه، يمر بالشيعة ضمنا، يقول الشيعة يسمون الخليفة الثالث عثمان يسموه يهودي. ما حد احنا ما نسمي يهودي، صحيح الناقشة الحاكمة، يعني اكو بعض قضايا صارت في ايامه وسواها الناقشة بها ونحاكم عليها كذلك، مو بس احنا، صحابة ناقشوا وحاكموا، عصر ناقشه وحاكم، ما سمينا احنا يهودي ابدا. اللي سمى يهودي عائشة ام المؤمنين، ايه اللي سمت يهودي، عائشة لما اختلفت وياه اكو نقاط اختلفت وياه حتى في موضوع الميراث ايضا اختلفت وياه. يتنبه لي شلون يعني هذه تمسكت بالحجرة اللي كانت قاعدة بيها ما قالها تعينه يون النبي ورث. اذا كان يورث رسول الله انت تاخذين من الميراث نعم تشتركين ويا تسع نساء بالثمن. النبي مات عن تسع، الثمن يتوزع على تسع نساء، انت تاخذين وحدك حصة الاسد ما يصير ما يمكن. يو اذا كان يورث ايضا مو انت اجيتي وياك اوش ابن ملك اعرابي يتطهر ببوله على تعبيره ها؟ قالها وادخلت الى ابيك وشهدت ان رسول الله قال نحن معشر الانبياء لا نورث. فاذا كان النبي ما يورث شو كنت جاي طالبين الميراث ها؟ وشوية اشتدوا وياها في قضايا اكو واكو قضايا شوية ابعد ها؟ فصار اكو تشنج في الجو، الجو ما كان جو طبيعي منسجم، جو كان اكو بلون من التشنج، هذا اللي عاد خلاها طلعت اخذت ثوب النبي طلعته ودلته من الشرفة قالت هذا قميص رسول الله لم يبلى وابلى عثمان سنته اقتلوه اقتلوا نعتل فقد كفر. جه قد قتل خليفة الثالث وانتهى الامر والحال ترى لا تعتقد اكو واحد دافع كثر الامام امير المؤمنين سلام الله لان يدري ان الامة راح تطيح بمحنة من بعد هذا المصرع، هذا المصرع راح يخلق مشكلة بين امة النبي. وفعلا هذا اللي صار، ودى الحسن والحسين وقفوا على الباب يدافعون ويحامون والدولة ما يجابوا لنا. ومع ذلك هو نفسه اكثر من مرة ردع الثوار وما انتهت القضية الى نتيجة. والى الان يجيك كثير من الناس تبنوا الامويين ضربوا على هلوة قميصة، اخذوا معروف قميصة، اخذوا قميصة وضربوا على هلوتر لمصلحتهم. أأكد لك معاوية ما يهم الخليفة الثالث أبدا ولا يفكر به ولا يساوي عنده شيء، لكن المسألة هذه تفيده تخدمه تخدم مصلحته ها. وإذا كانت تخدم مصلحة حرك لك الشارع، الشارع حرك عن طريق الأدباء بني هاشم كيف الهوادة بيننا ودرع بن أروى عندكم ودرع ابن اروى عندكم وعلى لعن الله الشيطان ها بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه لا تحلوا مناهبه ودرع ابن اروى عندكم وكتائبه ها. فكان يعشر للشعراء يقولهم تبنوا فكرة ان الهاشميين هم اللي قتلوا الخليفة الثالث ونهبوا أسلحته مراكبه وكتائبه كلها عندكم انتم هبتوها اخذتوها. شلون احنا يصير بيننا وبينكم نوع من الهدنة؟ بني هاشم ردوا تراث ابن اختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مراجبه. فكان يحركون الشارع عن هالطريق وهم اللي قتلوا وهم اللي اعلنوا بانه كذا. اجت الخلافة لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه وهو يروح وين ما يروح الى ان وصلت الامر الى حالة يوصفها حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطاي عطاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم ها. فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ومرقت اخرى وفشق اخرون كأن لم يسمعوا كلام الله. فلما بويع الامام وطلع هذاك واحد من اخوالها، واحد من اخوالها من اخوال ام المؤمنين من بني ليث، فلاقاها بالطريق سألته قالت له ماذا صنع الناس؟ قالها قتل الخليفة الثالث. قالت له زين المن بايعوا من بعده؟ قال لها بايعوا عليا. قالت والله لقد قتل مظلوما وانا خارجة لاطلب بدمي. مشكل انا ما كنت ان الامر الصور يوصل الى هذا. التفت لها هذا شوي زبار كان عنده شيء من الصراحة. قالها فمنك البكاء ومنك العويل ومنك السحاب ومنك المطر، وانت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كبر، فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عندنا من امر. نعم. وفعلا لوت عنان دابتها ورجعت وصارت الواقعة والحادثة وطورت الاحداث. فالسادول هذا اللي شوه الامور شوها في وقت وراح. ترجل على علم وتعيش بالقرن العشرين، تفضل هاي كتبنا بين يديك، وين انت شفت ان احنا نعبر عن الخليفة الثالث بانه يهودي في اي مكان؟ ها؟ ما نقول عمد. انما نقول ان من اخذ الخلافة بغير شروط الخلافة اخذ ما ليس له. هذا كتبنا صريحة بهذا، ما عدنا لف ودوران. لكن احنا نعبر هالتعبير؟ لا، احنا ما عدنا هالتعبير. هاي التعابير الواقع. كذا ترجع للمزاج العام. هسه انا ما اريد انكر ان كل امه قد يطلع بيها واحد وفرض واطئ، ها؟ والا ارجوك خد واحد كاتب يجي يمر بالامام الصادق سلام الله عليه يعبر عنه تعبير عجيب غريب. هذا الجبهان تدري شو يعبر عن الامام الصادق؟ يعني ما لساني ما يطاوعني اقول لا والله ما يطاوعني. يعني تصور انا موجود، لكن هل معنى ذلك ان هذا يمثل المسلمين؟ لا موش. يعني انت لما ترجع الان الى بعض الكتاب من المذاهب الاسلامية الاخرى لما يمر بالامام الصادق ينحني له اعجاب ويعطيه مكانته ويعطيه نعم مكانة عالية جدا. فما تقدر تعتبر عام. انت وين ارني منه من العلماء؟ انت مثلا اذا شفت اكو عبارة ترد على لسان الشيخ المفيد او الشيخ الطوسي مثلا او السيد المرتضى ممكن لك حق تآخذني بها. اما انه يجي فرد واحد مثلا قتل يمكن ان تصدر منه عبارة ما يمثل الطائفة. ومع ذلك حتى هذا ما عدنا منه، حتى هذا ما عدنا. لكن شوفوا الهوى، ها؟ الهوى احيانا يغلب على من؟ يغلب على العاقل، يغلب على الرجانة. في القرآن الكريم يقول ما يصير احنا نتبع الهوى، هذا الهوى يضل، هذا الهوى يبعد الانسان عن طريق الحق. لا يكون تتركون مجال للهوى يعبث بآرائكم وبأفكاركم، لان الهوى والعواطف ما تبني امة ولا تبني جيل. وانتم بصدد ان يكون كل واحد من عندكم حامل رسالة، لان النبي ارسل للمجموع، الله عز وجل ارسله للعالمين. كل واحد من المسلمين يكون يحمل رسالة الاسلام. ما اقدر انا احمل رسالة الاسلام وانا اتصرف تبعا لهواي تبعا لعواطفي. ها؟ قل لا اتبعوا اهواءكم. ما اذا اتبعت الاهواء يعني ابعدت انا، ضللت، انتهيت الى ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي العاقل. في القرآن الكريم اذا يقول بالوقت اللي احنا نريد من عندكم ان افكاركم وارائكم تكون صادرة عن تأمل وعن رزانة، كذلك لا يكون يغلب عليكم الهوى في جمحة من جمحات العاطفة، لان هاي الجمحة راح تترك اثر مروع. انت تعرف هاي العبارة اللي ذكرتها لك انا، هاي اذا يمر الان واحد يشوف هاي مفاعل نووي، هاي مفاعل نبالي شلون؟ مو سهلة هاي. ارجوك تفرض واحد بافريقية ما يما مكتبات ما يعرف يقرأ هذا الكتاب العجيب دول الشيعة هالشكل، ها؟ ما عندهم آداب إزاء الصحابة، ما عندهم آداب إزاء الخلفاء. بينما هذا لو يطلع على كتاب يناقش الأمر مناقشة عقلية لا يمكن أن تكون عنده وجهة نظر، إنما يجي يثق بهذا الرجل يقول لك هذا رجل جليل جدا جليل مو عادي. هذا رجل جليل ومعادي، ها؟ فهذا يبيرنيني رأسا، ينعتنا رأسا بهذا اللون من النعات. وما اكثر النعوت اللي من هالنوع اللي تلقى، كأنه انت لما تطلع شوي على التاريخ تقول كأنه احنا الكذب علينا يجوز، يعني ما يخالف مهما يكون يكذب علينا جائز علينا الكذب. يعني مؤلم، هذا شيء مؤلم يعني في الواقع. قل لا اتبع اهواءكم، وانت اذا تظل تلقط ظني يعني وتحاول انه تتبعهم وحقك ما تنتهي الى نتيجة، يعني هواية مو اكثر من وحدة، وظلت تصيح وحدك تصيح بواجه مثل واحد واقف بالصحراء يصيح من يمهلك ابدا. مثلا هاي الصيحة يترتب عليها اثار صوت مخلص يريد وحدة مسلمين مثلا، ينطلق لما تنبه انت تقول ان هذا خطأ ان يكون في تاريخنا، غير نجي الى التاريخ نصححها مثلا، نشيل هاي العبارة لان هاي عبارة مؤذية تسبب اذى للمسلمين تفسد علائقهم. هو بالعكس، اذا اكو شيء يفيد المسلمين نعم تلقاه في كتاب من الكتب بعد يومين ثلاثة لا شيلوه، هذا وخروه يشيلوه تلقاه مشلوع مطلعيه راح ناخذيه راح ابدا. وصارت اكثر من حادثة، صارت اكثر من حادثة. محمد حسين هيكل في كتابة حياة النبي صلى الله عليه وآله يجي يذكر الحادثة، ان رسول الله لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين جمع بني الفضل وجمع بني هاشم وجابهم وقال لهم من منكم يساعدني على هذا الامر، على ان يكون اخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي. ما حد قام له ثلاث مرات الى ان قام للامام علي عليه السلام وامسك النبي من رقبته قال له ماذا اخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي. زين بالطبعة الاولى يذكرها، بالطبعة الثانية ما هي راحت راحت ها. ومن هالنوع عشرات مجرد نموذج، رأسا اتدخلت الفلوس اتدخلت المادة. والله اكو كاتب مع الاسف خسرناه، كاتب يعني من الكتاب الرائعين وكتب في حياة الامام يرمين سلام الله عليه 8 مجلدات، الان انقلب 180 زاوية زاوية، انقلاب عجيب يعني مو الشكل، زاوية 180 خلص انقلب. شنو القصة؟ امتدت اليه يد الدراهم والدنانير، تنشق العدل الوساطات فان لم تفد حلا فوجه الدرهم. هاي النتيجة. على كل حال ارجع للآية، فالآية من بعد هذا انتقلت قالت لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. شو تنبه لي هنا اسلوب القرآن، شقد اسلوب رائع غاية في النزاكة. شلون يعني الله عز وجل راد يقولهم انتوا في اتباعكم للهوى انتوا ضالين، لكن ما اجى لهم قالهم انتوا ضالين رأسا، لان لما يجي يواجه رأسا يصير عنده عملية ردة فعل، نبه يشبت اكثر، اذا شتمت يشبث اكثر بعد. وانت ما تشوف انت يعني الان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ايش كثر شتمه، مو 80 سنة على المنابر، كلما يشتمون ازداد رسوخ، يعني ردة فعل ازداد ردة فعل واذا مولانا ذاك الشتم من بعد ذاك الشتم الذريع اللي يصعد معاوية يشتم عليا، ويجي عمر بن العاص يقول ازودكم على علي بن ابي طالب الحسن والحسين وامهما فاطمة، كل هذا اللي صار. شنو النتيجة اللي انتهت؟ واذا شتمهم يصغك ربا جل ربي لانه المربوب، واذا الشتم من بعد ذاك الشتم الذريع ولد ردة فعل خلى جماعة يعبدون يألهون استغفر الله. ها طبعا لان الله عز وجل وحده ها لا يعبد غيره. بس شوف ردة الاسلوب غلط. الاسلوب لما يكون اسلوب شتم يبطل ردود فعل. شوف تعبير القرآن، القرآن ما قالهم التضالين، قالهم اذا اتبعتكم انا شي يصير راح اصير انا من الضالين. نبه لقد ضللت اذا معناه انتم ضالين، يعني بصورة غير مباشرة قد التوى حتى لا يواجه عندهم ساعة يعني لحظة تمرد حالة تمرد. لا اشار لهم انكم اذا اصرتم على هذا انتم ضالون. هذا اعتقد اكو قصة يروها المؤرخين تقرب لك المعنى. فاليوم طلعوا الحسن والحسين صلوات الله عليهما، كانوا يطلعون لاطراف المدينة ها؟ غالبا يطلعون اكو حديقة لبني النجار بستان، يطلعون من البيت يلعبان في هذه الحديقة في هذا البستان. وحتى لما شوية كبروا وترعرعوا هم كانوا يطلعون احيانا الى بعض الضيع اللي داير ما داير المدينة. اجوا الى ضيع واكبين في الاثناء، اجى رجل من المسلمين توجه الى نبع، هناك نبع ماء، وجلس يتوضا. جه راقبوا، واذا هذا ما يحسن الوضوء، ما يقدر، ما يستوعب الاعضاء، مثلا افرض بالغسل لما يغسلها ما يستوعبها، افرض ما مثلا الموالات يتبعها مثلا العضو السابق وراء العضو اللاحق. ها وهي في الواقع هذه فرد مشكلة. شلون مشكلة؟ يعني مع الأسف يعني احنا عندنا يريدنا ايش نمط، يعني يريدنا نوع من المبلغين. هاي الأحكام دائما يتعرضون إلى حتى يعلمون. أكد لك واي جماعة عندنا ترى مو يعني مو عيب، لا حياء بالدين ولا حياء بالعلم، أن دول يكون يتعلموا. أنا معظمهم ما يعرف الوضوء ولا يعرف الشكوك ولا يعرف بعض قضايا جيدة مثلا او رديئه يحتاج، واحنا جاي نشيلهم ندبهم بمتاهات. يعني بدل ما نرشدهم الى هذا جاي يحشيله بقضيه لا الها اول ولا الى اخر. ها يا اخي خلي تعالى نجيب الواجباته، خلي يتوجه، خلي ينتج، خلي يتجه الى دينه. المهم شافوه هذا ما يحسن الوضوء، ما حب الامام سلام الله عليه والحسن والحسين صلوات الله عليهما من شافه عندها الحالة. اولا هذا رجل كبير السن، رجل نعم ذو شيبة، التتيجي تواجهه بتغليطه خلاف الاداب العامة، لانه من وقر شيخا ذا شيبة اتاح الله له من يوقره، وان من اجلال الله اجلال ذي الشيبة. ها لان الله امر باحترامه، كانه هاي الشيبة اللي شاب من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا. هذا جدير بان يرحم يراعى يكرم. ها الامام سلام الله يعني مثال الاداب، ما يمكن يجي يواجه هذا رجل شيبة. من ناحية ثانية انه اسلوب غلط ان يجي يواجه يقول له انت غلطان. قال له يا عم، قال بلى، قال له احنا تنازعنا انا واخوي بالوضوء، انا توضيت شكل واخوي توضى، فاريد نعرض وضوءنا عليك وريدك تعرف تشوف وضوءنا هذا صح لو خطأ. لا باش الى هنا ما يعرف من هو ما هو واجب. فاجى الامام سلام الله عليه الى النابع وتوضى مع اخيه، هذا واجب يراقب الوضوء، وضوء كامل مشبغ. نبهوا هذا ذكي، تنبه، قالهم اصلحكم الله، والله وضوءكما وضوء صحيح، والذي لا يعرف الوضوء هو عمكما، هو هذه الشيبة. جزاكم الله خير على التنبيه، نبهتوني، خليتوني التفت الى خطئي مع احتفاظكم بالاداب العامة. وفعلا هكذا يعني واحد لما يريد ينبه له واحد، ليجي لي رأسا أنت بدعة وأنت مشرك وأنت يا أخي. من الأدب هاي، من أدب الإسلام، من أخلاق الإسلام، المفروض حتى إذا كان على خطأ يصحح خطأ، يوجه، يقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا جماعة يجون بدون يسلمون عليه، يجي رأسا وقبل البيت مشرك رأسا بدون استئذان، يقوم للنبي يقول له لا مو بهالشكل، انتوا اذا دخلتم بيوتا سلموا على اهلها اول، قول السلام عليكم، بعدين طوب استاذن. هذا المفروض قد يكون هو واهله على حاله، انت شلون دخولك الدخول هذا؟ يحاول يقعد ويا النبي جمله من الوقت يقضيها ويا الان يعلمه. هو المفروض هو هذا الاسلوب الصحيح، هذا الاسلوب المتين والصحيح واللي يحفظ كرامة الإنسان. فالآية تقول لقد ضللت أنا إذا اتبعت أهواءكم، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أنا لا أتبع أهواءكم. لا، لأن الإنسان بالواقع ما يصير يؤثر الضلال على الهدى، لكن اللي صاير أن الدنيا تلقى بيها معسكر ضلال يصر على الضلال، ومعسكر هدى يكافح في الوصول الى الهدى، وتلقى هاي الصراع هذا موجود في واقع الامر بالدنيا. ولذلك الدنيا ما تخلو ترى من هالمعسكرين، ولن تخلو يوم من الايام. تلقى الدنيا اكو بها ضلال واكو بها هدى، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى الانسان بعد هو وقسمته، وشلون راح هاي القسمة تغلب عليه تخليه يطلع يبتعد عن طريقه، يعني خاتمته شنو؟ راح يطلع وهو على هدى وعلى ضلال. دلهم بنت عمر زوجة زهير ابن القيم، زهير ابن القيم ضارب خباء بالطريق وحاط رمحة بمدخل الخباء وفرشة مربوطة، ومر الحسين سأل لمن هالخباء؟ قالوا له لزهير. زهير طالع من الكوفة حتى ليشوف دخول الحسين، لان بلغ خبر ان الحسين راح يجي الكوفة. قال ما يصير يطب الحسين، ما اتبعه، هذا ابن رسول الله، اتبعه راح اعرض انا وعائلتي الى الابادة، شو تخليني ابعد عن هالاجواء. اخذ زوجته وابنه وطلع جالس بالخباء. تقول زوجته طرقنا رسول الحسين، احنا تقول الطعام اكو بين ايدينا جينا اكل، دخل الرسول قال لا اجيب الحسين، الحسين يريدك ابن رسول الله. تقول سقط ما في ايدينا، احنا بعد ما يعني وقفنا تفت الى، قلت له ليش متحير انت الان؟ يا سبحان الله، ابن رسول الله يدعوك فلا تجيبه؟ يقول شوف شو مشيري وتعال. ونفض الطعام من يده وقال رجل من اشراف القوم، يعني من علية القوم، رجل جليل القدر زهير. فطلع اجى الى الحسين، قعد ويا لحظات ثم رجع. تقول زوجته رجع الينا بوجه غير ذلك الوجه اللي طلع من عندنا، رجع لنا بوجه مشرق. قلت ما الخبر؟ قال لي اسمعي يا أمة الله، أنا راح التحق بالحسين بعد، ما يسعني أتخلف عن الحسين. أنا لما اجتمعت بالحسين عرفت به رسول الله، لما شفت ملامح رسول الله وشفت مزاج رسول الله، وأنا لابد لما يسعني بعد التخلي عنه. وإذا كان كذلك يا امرأة انت خذي هذا ابنك، قال هذا ابنك وياك خذي، وارجع الى هذا ابن عمك ايضا موجود، اخلي يوصلك الى رحال اهلك، وانا قد عزمت على اللحاق بابي عبد الله. قامت لها المرأة الطاهرة الصالحة، قالت زهير ايشرك ان تذهب الى الجنة وترجعني الى النار؟ ليش يعني بس انت الان تختار لنفسك هالطريق هذا؟ ليش ما تشركني وياك بهالطريق؟ اذا كنت تواشي الرجال من آل محمد دعني واشي النساء. يقول وقف زهير حائر امام رغبتها، قال بارك الله فيك، وقالت لا هذا ابنك ايضا لابد ان يشترك ويانا بالمعركة بالمصير، اصطحبت ولدها واجت. طيب هالمجموعة هاي من النساء، يعني هاي المرأة وياها مجموعة من النساء، هدن شون شون يوم الطف قضية سببت احراج. شنو القضية؟ القضية لما جيء بالسبايا بالكوفة وارادوا ان يدخلون السبايا الى مجلس عبيد الله بن زياد، قامت كل قبيلة عدها امرأة مع السبايا وقفت. اجوا الى عمر ابن سعد قالوا لا نترك عقائلنا تهتك، ما نخلي حرائرنا تتعرض الى الهاتك وتدخل الى المجلس. قالهم اذا قالوا لا بد من اخراج عقائلنا، قال دونكم عقائلكم. قاموا لقبيلة بكر طلعوا نساء من آل بكر، قاموا لبن عليم طلعوا ام وهب وزوجة وهب، قاموا جماعة زهير نعم طلعوا زوجة زهير، كل من عندها امرأة اخرجتها من بين الشبايا. اخت الحسين زينب اختنقت بعبرتها، حست بالهضيمة، اختنقت بعبرتها وشبقتها دموعها، فأين نزار في متون خيولها، ترى بالسبا قد علم السوق خافقي اقلب طرفي، لا حمي ولا حما سوى هفوات السوق، من فوق عاتقي شسوي لوين عبر شندي، ما كان هذا علي يزدي، ولا ورماه بالحبل زندي. ما خلوهم بالمجلس، طبعا ادعوا بيد الله، بنفس الليلة نقلوهم الى دار، الى دار خربة ايضا بالكوفة. لما نقلت عائلة الحسين الى تلك الدار وجن عليها الليل، توجهت الى رأس ابي عبد الله تو عز ودلالي، من قوضت ذيك الليالي، لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي، احمل الواحيات بعدك وانا في يد النائبات حسرة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا مرضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، واجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد، المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.